قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر يتضمن الشرك، لأن ساب الدهر إذا اعتقد أنه فاعل مع الله فهو مشرك. من سب الدهر فقد آذى الله، آذى الله حيث وصفه بصفات النقص. وقالوا أي منكر البعث، ما هي أي الحياة، إلا حياتنا الدنيا أي التي في الدنيا وليس هناك حياة أخروية، نموت ونحيا أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر أي مرور الزمان. وما لهم بذلك أي القول من علم أي لا دليل لهم عليه، وإنما قالوه بناء على التقليد والإنكار لما لم يحسوا به ولم يحيطوا بعلمه. ومعنى الآية: يخبر تعالى عن الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار البعث، يخبر أنهم يقولون ليس هناك حياة سوى حياتنا الحاضرة، لا حياة سواها، يموت بعضنا ويولد البعض الآخر، وليس هناك سبب لموتنا سوى مرور الزمن وتكرار الليل والنهار. فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن، والظن ليس بحجة، والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه، كما أن من أثبت شيئا فعليه أن يقيم الدليل على إثباته. ومناسبة الآية للباب أن من سب الدهر فقد شارك هؤلاء الدهرية في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية في الصحيحين: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يؤذيني أن يتنقصني، يسب الدهر أن يذمه ويلومه عند المصائب التي تنزل، وأنا الدهر أي صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر. أقلب الليل والنهار بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما من خير وشر. وفي رواية أي في الصحيحين: فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يجري فيه ما أراده من خير وشر. ومعنى الحديث: يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أن الذي يسب الدهر عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله تعالى ويؤذيه بالتنقص، لأنه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وحده، والدهر إنما هو خلق مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. ومناسبة الحديث للباب أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى الله تعالى أي تنقصه. الله سبحانه وتعالى هو خالق الدهر ومصرفه ومدبره، ومسبة الدهر من المحرمات المنافية لكمال التوحيد. يضم الله سبحانه وتعالى مشرك العرب ومن وافقهم في إنكارهم للبعث وزعمهم أنه ليس هناك حياة إلا الحياة الدنيا، يموت قوم ويحيا آخرون، أرحام تدفع وأرض تبلع، وأن الذي يفنيهم مرور الليالي والأيام. ولا ريب أن هذا اعتقاد باطل، والله سبحانه هو الذي يحيي ويميت ويبعث الناس ليوم لا ريب فيه، يجازي فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. فحكمته تعالى وعدله يأبيان أن يجعل المسلمين كالمجرمين، وإنكار البعث كفر. يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الذي يسب الزمن عند نزول المصائب والمكاره إنما يسب الله ويؤذيه، لأن الله سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال. فهذه الأزمنة خلق مسخر ليس لها من الأمر شيء، فمسبتها مسبة لمن تصرف فيها وهو الله، وذلك ناشئ من ضعف الدين ونقص العقل. وأما حكم ساب الدهر، فساب الدهر لا يخلو من أحد أمرين: أن يسب الدهر على أنه فاعل الحوادث فهذا شرك أكبر، أو أن يسب الدهر لأنه وقعت فيه أمور مكروهة مع اعتقاد أن الله هو الفاعل فهذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العقل، وهذا هو المراد في هذا الباب. ومن الأمثلة على ذلك قول بعض الجهال: لا بارك الله في ذلك اليوم الذي وقع فيه ذلك الحادث، وقولهم: قاتل الله الساعة التي رأيتك فيها، وقولهم: لعن الله العام الذي مات فيه فلان، وقولهم: الزمن غدار، أو هذه سنة خبيثة. فهذه الأزمنة خلق مسخر، فالساب لها ساب لمن تصرف فيها وهو الله جل شأنه. ووصف الدهر جائز لأن المتكلم يقصد الخبر دون اللوم والسب، كقول: عام الحزن، أو هذا اليوم شديد البرد. وقد ورد في كتاب الله جل وعلا وصف الدهر كقوله تعالى: في أيام نحسات، وقوله تعالى: في يوم نحس مستمر. وأما حال المؤمن عند وقوع المصائب، فالمؤمن يعلم أن ما يجري في الليل والنهار من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وقدره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيحمد الله في السراء والضراء. إن الواجب على العبد الحذر من سب الدهر، لأنه خلق من خلق الله متصرف فيه، ليس له من تدبير الأمور شيء، وإنما ذلك التدبير إلى الله سبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء.